الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله الحمد، سبحان الله العظيم. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن القعقاع عن زرعة، عن أبي زرعة، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. محمد. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا محمد بن قبيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زراعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حبيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عمير بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. عبد العزيز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد قال حدثنا محمد بن قبيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع رضي الله عنه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ارفع صوتك. عن ابي زرعه ق قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة وقلت أخرى، قال: من مات يجعل لله ندا أدخل النار. وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. خيرا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هناك ند وكفر، فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. الند المماثل المناوئ، والكف المماثل المساوي. يعني ليس هناك أحد يكافيه بمعنى يكون على مستوى، ولا أحد يناوئه ويتغلب عليه. وهذا الباب في كتاب الأيمان والنذور كما ترون، فعندك عبد الهادي، انتبه معي، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. ذكر هنا حديثين معلقين، الأول: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. الثاني: قول أبي سفيان لهرقل، قول أبي سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء. وبعدها لما حضرت أبا طالب من الوفاة، حديث متصل، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان. وهذا الحديث الذي قرأته الآن، ما هو الشاهد من هذه الأحاديث؟ أفضل الكلام أربع: ما علاقته بباب الأيمان والنذور؟ من حلف أن لا يتكلم؟ خيرا، هات. في عموم يمينه، هل يدخل في عموم يمينه ما لو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد؟ ها؟ لا يدخل إلا إذا نوى. إن نوى أن يلحق التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل فيكون يمينه ماذا؟ عاما في هذا كله. وإن كان يعني: والله لا أتكلم اليوم، مخاطبته للآخرين، يعني مخاطبته للآخرين، ف يعني يكون هذا على حسب نيته. نعم لا أكلم لا أتكلم مع الناس ولا يكلمونني. إذا نوى هذا فله أن يذكر الله وأن يسبح وأن يتلو القرآن وغير ذلك. وإن عمم اللفظ وأراده عاما فليس له أن يسبح ولا أن يذكر الله، وإلا لزمه أن يكفر عن يمينه. وإذا جاءت الصلاة لزمه أن يكفر عن يمينه ليؤدي الصلاة إذا كان عمم اللفظ. نعم، فإذا كان يعني أنه لا يتكلم بمعنى لا يخاطب الناس ولا يخاطبونه، فعطس شخص فحمد الله فقال له يرحمك الله، هل له عندك أكرم؟ هل له أن يشمته أو لا؟ له أن يشمته. ها، سأطالبك بدليل. عندك دليل على المنع؟ ما إلا قال يرحمك الله. من عنده جواب آخر؟ ليس له؟ هل يشمته أم لا؟ يشمته. لا، الآن بارك الله سهل. المهم لو قلنا له ماذا نويت؟ قال نويت ألا أخاطب الناس ولا يخاطبونني. طيب، فهمت كلامك. هل أحد عنده جواب غير هذا؟ طيب بارك الله فيك. ها، ايه، الذي يظهر انه سيحنف اذا شمته، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندما شمت معاويه بن الحكم السلمي الرجل قال ان هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهي مخاطبه، تعتبر مخاطبة للآخرين. صحيح هي من جوانب ذكر ودعاء، لكن من جانب آخر هي مخاطبة لآخر، هي مخاطبة لآخر. إن هذه الصلاة لا يصلح شيئا فيها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فعدها من كلام الناس. أنت لا تقول له يرحمك الله ما دمت قد حلفت ألا تتكلم. ها؟ إذا عطست أنت وحمدت الله فقال لك يرحمك الله، لا تجيب عليه. طبعا بارك الله فيك ستكون آثما. أنت مخير بين إثمين، إما أن لا تجيب فتأثم، أو أن تشمته إن عطس هو فلا تشمته فتأثم، وإما أن تحنث في يمينك. بعض الناس يدخل نفسه في ورطات، يدخل نفسه في ورطات. ذكروا في مثل هذا، الحمد لله، أن رجلا دخل في معاندة مع زوجته، في الأخير أخذته غضبة، قال والله لا تقولين كلمة إلا قلت مثلها عنادا لها. هي تقول قم، قالت يقول قم، اجلسي، قالت اجلسي، يتكلم مثلها بكل كلمة، وهي قد ضجرت منه. قالت له أنت طالق ثلاثا بتاتا. هي تريد أن يتكلم مثلها، فيقول أنت طالق ثلاثا بتاتا فتتخلص منه. فذهب إلى أحد العلماء وسأله، قال ارجع فقل أنت طالق ثلاثا بتاتا إن طلقتك، أنت طالق ثلاثا بتاتا إن طلقتك، فزيد كلمة زاده هذه إن طلقتك على الشرط. فالشاهد أنه يورط بعض الناس نفسه في ورطات، فقد لا يسهل له المخرج، قد لا يسهل له المخرج. عود نفسك ألا تحلف لا بالله ولا بالطلاق، لا تحلف، اجعل كلامك مؤكدا بدون ايمان، ولا تتكلم الا وانت مقتنع بكلامك، ولا تحتاج الى يمين، ولا تحلف الا حين تظن انك ستفي بكلامك. لا تحلف الا ان تظن انك ستفي بكلامك، فاذا اضطررت بعد ذلك الى الكفاره فعلت. خيرا بدل كارح، ما هي ماذا يقابلها في اللغة العربية؟ ها؟ جادل أو نحوها، لا بأس. جادل مجادلة ولا تحلف. واحفظوا أيمانكم، قلنا أولا احفظ اليمين بأن لا تحلف، هذه المرحلة الأولى. الثانية احفظها بالوفاء بها. الخطوة الثالثة احفظها بالكفارة. إذن واحفظوا أيمانكم فيها ثلاث معاني وكلها صحيحة. أن تحفظ يمينك بعدم الحلف، وإذا حلفت أن تحفظ يمينك بالوفاء، فإذا حنثت أن تحفظ يمينك بالكفارة. بارك الله فيكم. اكتب الحديث. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة، وقلت أخرى، قال من مات يجعل لله ندا أدخل النار، من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة. الأخ يذكرنا بحديث قد ذكر في درس الظهر لكن الأخ ما انتبه، لا يرد القضاء إلا الدعاء، حسنه الألباني في الصحيحة 154، ذكرنا به في درس الظهر أخونا أبو عبد الله. تفضلوا بارك الله فيكم.